بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من المسائل التي تتعلق باستقبال القبلة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وهذا الحديث اشتمل على قصة تحويل القبلة حينما بلغ الخبر أهل قباء، وأنهم كانوا في صلاة الصبح، وقد وقع التحول كما قدمنا في مسائله في السنة الثانية من الهجرة، ونزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحول من بيت المقدس إلى الكعبة، وكانت اليهود تقول: انظروا إلى محمد ينهى عن ديننا ويستقبل قبلتنا. فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يوجه إلى الكعبة، وأنزل عليه القرآن بذلك. وقد تقدم معنا في أول الباب قصة تحول القبلة الشبيهة بهذا الحديث في أهل القبلتين، وهم بنو حارثة، وكيف تحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. وفي هذا الحديث بلغ الخبر أهل قباء، وكان بلوغه لبني حارثة في صلاة العصر، وبلوغه لأهل قباء في صلاة الفجر. واستدل به بعض العلماء رحمهم الله على أنه يجوز العمل بالمنسوخ إذا لم يبلغ الخبر للعامل، حيث لم يؤمر أهل قباء بإعادة الصلاة لما مضى. وفي هذا الحديث في قوله رضي الله عنه: بينما الناس في صلاة الصبح، تقدم معنا أن هذه الصلاة لها أسماء، تسمى بصلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الغداة. وإذ جاءهم آت بقباء، الموضع المعروف على 4 أميال من المدينة، جنوبية غربي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضع كان فيه جزء من بطون الأنصار، بعض بطون الأنصار، ولما قدم عليه الصلاة والسلام نزل في هذا الموضع، لأنه دخل المدينة من جهة العصبة، وهي غربي مسجد قباء، جنوبي مسجد قباء، منحرفة قليلا إلى الغرب. وهذا هو أحد مداخل المدينة الضيقة، فدخل منه عليه الصلاة والسلام في الهجرة، ووضع اللبنة لبناء مسجد قباء، فكان أول مسجد أسس على التقوى، بمعنى أنه بني وبناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهذا لا يمنع أن غيره من المساجد مبني على التقوى، لكن في قوله من أول يوم أحق أن تقوم فيه لا إشكال في أنه مسجد قباء، وثانيا أنه هو المسجد الذي قصد الضرار به، ومن هنا كانت لهذا المسجد الفضيلة. فقوله هنا بقباء أي في مسجد قباء، الباء للظرفية، كما تقول محمد بالبيت أي في البيت، بينما الناس بقباء أي في مسجد قباء يصلون صلاة الصبح. وأخبر إذ جاءهم آت، الآتي هذا اختلف فيه، قيل عباد بن بشر وقيل عباد بن نهيك كما ضبطه الحافظ بن حجر وغيره، وقيل عباد بن نهيك بالتصغير، وقيل عباد بن وهب رضي الله عن الجميع. وعباد بن بشر لا إشكال في أنه حمل الخبر إلى بني حارثة، ومن هنا استشكل بعض العلماء كيف أخبر بني حارثة وأخبر أهل قباء. وأشار بعض الشراح والأئمة رحمهم الله إلى أنه لا يمتنع أن يكون أخبر بني حارثة حينما في صلاة العصر، ثم صلى انطلق إلى قباء في صلاة الفجر فأخبر أهلها. وكما ذكرنا أن المراد بقباء المسجد، وهذا هو الموضع الذي كانت فيه الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خص الله هذا المسجد بخصائص، منها ما ذكرنا من أنه أول مسجد أسس في المدينة وبني، وهذه فضيلة ومنقبة له، وثناء الله وتزكية الله لهذا المسجد وبناءه على التقوى يدل على مزية في فضله. وكذلك أيضا من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. فقوله عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته، خرج مخرج الغالب أن الإنسان يتطهر في بيته، وهذا لا يمنع أنك تتطهر في بيتك ثم تخرج إلى المسجد فتحدث وتحتاج إلى أن تجدد الوضوء، فلا يمتنع الفضل، فلا مفهوم لقوله من تطهر في بيته. ولذلك يكون المقصود من أنه يخرج من بيته حين يخرج إلى للصلاة من أجل الصلاة في مسجد قباء. المسألة الثانية أن هذا لا يقتضي شد الرحل، لأن المراد به من كان في المدينة، وأما أن يشد رحله، وشد الرحل يكون من مسافة القصر، لأن شد الرحل المراد به السفر، فالراحلة يشد عليها المتاع والزاد إذا كان الإنسان مسافرا، أما إذا كان داخل المدينة فلا يحتاج. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا لثلاثة مساجد، فلا يشد الرحل إلى مسجد قباء. فلو كان شخص على يبعد عن المدينة مسافة القصر وقال أريد أن أذهب إلى مسجد قباء من أجل أن أصلي فيه فأصيب العمرة، قلنا لا تفعل، وإنما تشد الرحل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تذهب إلى قباء، وحينئذ يكون تبعا. وأما أن يشد الرحل إليه قصدا فلا. وقوله من تطهر في بيته فأتى مسجد قباء فصلى فيه، لا يشترط أن تكون الصلاة صلاة نافلة، ولا أن يخص بصلاة ركعتين، بمعنى أنه لو ذهب إلى قباء فصلى أي فرض من الفروض شمله هذا الفضل. فجميع من يتطهر في بيته ويقصد إلى مسجد قباء يناله هذا الفضل إذا صلى فيه، فيشمل أن يصلي فيه ركعتي الوضوء، أو يصلي فيه ركعتي الاستخارة، أو يصلي فيه ركعتي الضحى، أو يصلي فيه ركعتي الصبح، وغيرها من الفرائض. ف